Yeah. What? ولا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته واتقوا الله يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب

Yeah. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله وبالحق يأذن الله وبالحق أجل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن قرأناه لتقرأه على الناس على حكم ونزلناه تنزيلا وهكذا يا القطع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينا من كتاب الله العزيز الحكيم فلا علم سمع درجته ذلك العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ بقناة الإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمسألة مركز الثقافة بمحافظة الغربية نقلنا على إتباع حضراتكم عبر الإذاعة الحديثة وسط القوات الكبرى لتعداد حج عواد أبو سكنة بالزايرة الإدارة الحديثة محافظة الجزء الكبرى إدارة مهندس رضا رمضان عزاز بالزايرة من داخل قصور القيامة الكبرى إدارة أولاد الحج أحمد محمود حسين بمدينة اللوز الخدمة الفندقية الممتازة شركة الأرقام والخدمات الفندقية بالزايرة حسنات وتنمية الإسلام شكر الله تعالى جميعا